بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصارف الفيء التي بينها الله عز وجل بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأن منه ما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها كأرض مصر وأرض العراق. هنا أرض مصر التي كانت تزرع في ذلك الوقت، وأما ما استصلحه المسلمون بعد ذلك فهي ملك لمن استصلحها، لمن يعني أحيا الموات. وعلى أي الأحوال، فالأرض الخراجية التي ضرب عليها الخراج قد تحولت منذ القرن الثالث هجري تقريبا إلى أرض عشرية بعد طول ملك المسلمين لها باجتهاد من بعض أهل العلم في ذلك الوقت من أزمنة بعيدة، ولم يعد يتميز ما كان من أرض خراجية في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وبين الأرض التي استصلحت بعد ذلك، وقد شقت كثير من الترع والأنهار يعني عبر مئات السنين، استصلحت حولها أرض وعمرت وأحيت. فالله عز وجل أعلم أي هذه الأرضين كانت، وما وضع يعني ما عجز عنه عن معرفة أصحابه. فإن الإمام يعني ينفقه في مصالح المسلمين، وقد أقرت الأرض بأيدي أهلها منذ أزمنة متطاولة لا يعرف مقدارها ولا تحديدها، وأقر الحكام والخلفاء والأمراء كما ذكرنا منذ المئة الثالثة المسلمين على هذا. فلو كانت أرضا خراجية ورأى الإمام إبقاءها في يد من هي بيده من المسلمين، وأن هذا من المصلحة الراجحة ليقوموا بواجب زرعها ونحو ذلك، فلا يمكن معرفة حدود الأرض الخراجية في أرض مصر، والله أعلم وأعلم. قال في ذكر كلام ابن المنذر رحمه الله: ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم، ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، يعني الفقراء منهم أهل الزكاة. يعني النساء والذرية يأخذون من العطاء ما يكفيهم سنتهم، ما يكفيهم لسنتهم. أما الراتب الثابت سواء كان عنده ما يكفيه أو ليس عنده ما يكفيه فهم للجنود المقاتلين. قال: فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون، والازدياد في الكراع والسلاح، الخير والسلاح، وكل ما يقوى به المسلمون، فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى، أو فرق الإمام ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال. قال: ويعطى من الفيء رزق العمال، أجرة موظف الدولة، يقول رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء من وال وحاكم وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه. قال ابن تيمية: وهذا مشكل مع قوله إنه لا يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال لأنه للمجاهدين. هو قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. ولذلك والحقيقة أن هؤلاء الصبي والمجنون والعبد والمرأة إنما يأخذون بيت المال من مال الفيء إذا استغنى الجهاد والمجاهدون عن شيء منه. يقول: وهذا إذا كان للمصالح فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة. هذا مال الفيء وللمصالح ينفق، يصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة كالمجاهدين وكولاة أمورهم من ولاية الحرب وولاة الديون وولاة الحكم والقضاء، ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويأمهم في صلاتهم ويؤذن لهم. وهذا في حالة ما إذا كان يحتاج إلى أن يتفرغ ليؤدي هذه المهمة، وإلا فهو لا يأخذ أجرة على الصلاة ولا على الأذان، وإنما يأخذ كفاية لسنته من بيت المال. قال: ويصرف منه في سداد ثغورهم. الثغور الأماكن القريبة من العدو التي قد يدخل منها العدو، فيجب وضع جنود في الثغور لمنع دخول العدو، وهذا سداد الثغور. قال: ويصرف منه في سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصنهم، ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضا. ذوي الحاجات من عموم المسلمين زاد كل أشياء قضيت ينفق على كل المسلمين. قال: ويبدأ فيه بالأهم فالأهم، يصرف منها إلى ذوي الحاجات ويبدأ فيه بالأهم فالأهم، فيضم ذوي المنافع الذين يحتاج المسلمين إليهم على ذوي الحاجات الذين لا منفعة فيهم. المسلمين محتاجين لهم للمنفعة العامة يقدموا على أصحاب الحاجات الخاصة. يقول: هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيره. دليل على هذا التفصيل يدل على أن ما كان في عهد عمر ومن بعده من جعل راتب يعني سنوي لكل مولود يدل على أن هذا إنما تم بعد أن استكفيت حاجات ذوي المنافع العامة وذوي الحاجات بعد ذلك الذين لا منفعة فيهم. قد وقع ذلك في عهد عمر وفاض المال، وكذا في عهد عثمان، وفي عهد عهود بعد ذلك، وفي عهد عمر بن عبد العزيز، وكان بل في عهود بني أمية كان هناك عطاء ثابت يعطى كل واحد من المسلمين شيئا من هذا المال. الأولى هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما على هذا اتبعتك لكن تبعتك لأضرب سهم ها هنا. هذا الرجل أراد ترك الغنيمة التي هي نص القرآن في إباحة أربعة أخماسها للمجاهدين، ولكن هو يقصد أنه لم يتبع من أجل المال بل لأجل نصرة الدين وإخلاص العمل لله عز وجل. قال أصحاب أبي حنيفة: يصرف في المصالح ما يسد بها الثغور من القناطر والجسور، ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذوي الحاجات يعطون من الزكوات وغيرها، وما فضل من منافع المسلمين قسم بينهم. لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين في بهم فيه حق. يقول لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد أنه ليس للأغنياء حق، أنه أغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه في سد الثغور. يقول إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر المال أعطى منهم عامة المسلمين، فكان لجميع أصناف المسلمين فرض في ديوان عمر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم، لكن كان أهل الديوان نوعين، مقاتلة وهم البالغون وذرية وهم الصغار، والنساء الذين ليسوا من أهل القتال. ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم، فلا يعطى غني شيئا حتى يفضل على الفقراء. هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في الصحيحين عنه، من الروايتين عنه. ومذهب الشافعي كما تقدم تخصيص الفقراء بالفضل، تخصيص الفقراء بالفضل يعني الذي يفضل من المال يبدأ به في الفقراء. قال وأما المال الثالث فهو الصدقات التي هي زكاة أموال المسلمين، زكاة الحرث وهي العشور وأنصاف العشور، لما سقي بالآلة فله إيه؟ فعليه نصف عشر، وما سقي بالراحة وبالمطر فعليه العشر. يقول وهي العشور وأنصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار، أن حبوب وثمار على اختلاف العلماء واجتهادين فيها. وزكاة الماشية وهي الإبل والغنم، الإبل والبقر والغنم، وزكاة التجارة وزكاة النقدين. هذا المال مصرفه ما ذكره الله، ما ذكره الله تعالى في قوله إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن سأله رجل أن يعطيه شيئا من الصدقات، فقال إن الله لم يرضى لعباده، لم يرضى في الصدقات بقسمة نبي ولا غيره، قال إن الله لم يرضى في الصدقات بقسمة نبي ولا غيره، ولكن جزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فيه ضعف الله عنه. يقول وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورة المذكورين في هذه الآية، في هذه الآية المذكورين في هذه الآية كما دل على ذلك القرآن. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.